موحد فقط وهو الذي عبد الله جل وعلا وصلي من الشرك، ولكنه قد لا يسلم من المعاصي والمخالفات التي هي دون الشرك. والنوع الثاني من حقق التوحيد وبلغ المرتبه العاليه فيها. قال عن سخير بن عبد الرحمن السلمي احد التابعين الثقات، قال كنت عند سعيد بن جبير. سعيد بن جبير ايضا ومن اكابر التابعين علما وورعا وفقها، وهو من اكبر تلاميذ ابن عباس رضي الله تعالى عنهما. قتله الحجاج بن يوسف الثقفي قبل ان يبلغ 50 من عمره في بطله مشهوره، وبقتله اصيبت الامه بلا شك في عالم من اجل علمائها. قال كنت عند سعيد بن جبير، فقال سعيد بن جبير رحمه الله اي قراءه الكوثر الذي قال ذلك؟ اسال الجالسين عنده. الكوثر معناه الشماء الذي يرمى به الشياطين الذين يستيقظون الثلج، وليس معناه ان الكوثر نفسه نفسه، ولكن ينحصر منه سهيه اجتهاد الا من حفظ الخطه واتباعه اجتهاد فاسد، يعني اجتهاد ينبعث من الكوثر باذن الله سبحانه وتعالى رجولا للشياطين. اي قراءه الكوثر الذي انفج البائع على الكفر؟ قال وقول ابن عبد الرحمن انا. والبارحه كلمه البارحه تطلق على الليله هنا، ما كان قبل الزوال يقال الليله، وما كان بعد الزوال يقال له البارحه. من برح الشيء اذا فات وذهب، برح الشيء اذا فات وذهب، هذا عند العرب. قال قلت انا، يعني انا رايت الكوثر، فدل هذا على ان الرجل لم ينم. ثم ان الحشي على نفسه من الزواج السبع، فقال انا اني لم اكن في صلاه، يعني لا تظنون اني مستهل اني اتعجب. حشي على نفسه من الزواج ان ينبح بشيء ليس فيه، هذا من ورع السلف ابتعاده عن الرياء الشركي النفس. على اني لم اكن في الكلام، فهذا فيه ان الانسان يبتعد عن الرياء وان ينجح بما ليس فيه، لان هذا منافع الاخلاق. ولكنني بس يعني السبب لكوني كنت مستيقظا وقت نزول الشهاد ان لي نزوله هو الوجه معناه قابل ذات السمود من العقارب ونحوها. فالجرم بمعنى انها تعذره بشوكتها، العقرب تعذره بشوكتها، والحية تنهشع بنادها، ويقال نفع نفع العقرب أيضا كل عن الواقع. ولكني نزلت يعني حركتني عقرب فأشعرتني،

هذا لا يجوز لانه ليس عن حاجه وانما هو عن الغر عظمه الغر ان السائل يفعل اعرف من المسؤول هذا لا يجوز حرام. في سؤال الدنيا سؤال المال هذا يجوز مثلا اذا كان مثلا مضطرا فانه يجوز له ان يسال الله حتى ترتفع ضروره الحدود. اما سؤال الانسان الناس وهو غني فهذا حرام ان سال الناس متكثرا فانما لا يسال الجمر فليسل او ليسال لم يسال من غير حاجه هذا حرام. وانما لا يضع سؤال الناس الاموال بقدر الحاجه مثلا الانسان تحمل حلاله ولا بالاصلاح بين الناس هذا مهم لأن حتى يؤدي الحمال على تتحملها أو إنسان يصيب في ماله وعليه ديون أن يسأل حتى يثبت معنى المسلوب أو إنسان أصابته فارقة عن جوع يسأل بقدر ما يسد جوع فقط أما عدا ذلك فإنه لا تجيب مسألة الناس الحاصل ما نحن فيه. وكذلك من سؤال الناس الاسترقى طلب طلب الله لا يدر عليه هذا في حاجة للمكون في السؤال عن سجل العلم فهم قرأتوا هذا قرأتوا هذا جنب السؤال مكروه هم قرأتوه لطراعته ولا يقتلون فذلك لا يقتل من غيرهم أن يقول لهم بالله الكلب الناس هذا نوع من أنواع الكلب هذا نوع من أنواع الكلب. قال النبي صلى الله عليه وسلم الشفاء في ثلاث شربة عسل أو شربة مخجل أو قوة النار وأنا أنهى أمتي عن النار وأنا أنهى أمتي عن الخير أو أنا في رواية أخرى وأنا أكره الخير أكره الخير فالخير عباد مباح ولكنه اذا طلبته من غيره ان يكون يكون ذلك مكروها لانه من مساله الله فهؤلاء يسمون الايس استحقوا هذه المنزله لانهم قرصوا امورا مكروها وان كانت مباحه تركوها وان كانت مباحه نظرا لما فيها من الحاجة إلى الناس فهم تركوها استغناء عن الناس وتوكلا على الله سبحانه وتعالى لا يستغنون ولا يستغنون وأما ولا يتغيرون فهذا شرك كما يقول هذا شرك تركوه لأنه مقرب الشرك فهم تركوا الشرك الأكبر وتركوا الشرك الأصغر الذي هو سؤال الناس من غير حاجة أو لحاجة مجهنا عنها. وقد سبق لنا أن السابقين من هذه الأمة هم الذين فعلوا الواجبات والمستحبات وتركوا المحرمات والمكروهات وبعض المباحات هؤلاء هم السابقون تركوا بعض المباحات من باب الاختيار هؤلاء منهم يستطيعون لأنهم تركوا هذه المكروهات تركوا هذه المكروهات صيانة في عقيدتهم وإن كانت جائزة ومباحة ولذلك وصلوا إلى هذه المرتبة العظيمة فهم السابقين. أما الرقية أن الإنسان يرقي نفسه أو يرقي غيره فهذا فعله النبي صلى الله عليه وسلم ورواية لا يرقون هم غير صحيحة كما نبه عليه الشيخ الإسلام المسلم رواية لا يرقون غير صحيحة لأن النبي صلى الله عليه وسلم رقى ورقي والصحيح لا يسترقون يعني لا يطلبون من غيرهم أن يرقيهم. عرفنا وجه تركه لهذه الأمور أنهم تركوها من باب التورع والاستغناء عن الناس أنها أمور مكروهة. السابقون هم الذين عليهم الواجبات والمستحبات ويتركون المحرمات والمكروهات وبعض المباحات.